ما أصابنا نعم. ذلك يعني إلا بسببكم، وأنتم اللي جريتم يعني الشر على المسلمين، الله المستعان. نعم أحسن الله عليك. أكمل أنا شيخنا؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبإسنادكم حفظكم الله إمام ابن كثير رحمه الله. وقال قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، وقال الله له أدخل الجنة فدخلها فهو يرزق فيها حتى إيه؟ خرج قصبه. أظنه مذكور في الحديث أيضا. نعم مذكور في حديث الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه. حتى تندلق قتاب بطنه. حتى خرج قصبه. أيوة نعم. أمعاؤه يعني. نعم جزاكم الله خير. حتى خرج قصبه من دبره، وقال الله له أدخل الجنة فدخلها فهو يرزق فيها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. وقال مجاهد قيل لحبيب النجار أدخل الجنة، وذلك أنه قتل فوجبت له، فلما رأى الثواب قال يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا، لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى على الله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هجم عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، رواه ابن أبي حاتم. وقال سفيان في هذه الأمة أيضا الحمد لله في حديث نعم. عبد الله بن حرام قال أنا أبلغكم عنكم فأنزل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن نعم آية العمران نعم في إن هم تمنوا الرجوع إلى الدنيا، فلما أخبرهم الله عز وجل أن ذلك لا يكون قالوا نتمنى أن نبلغ إخواننا بما إيه بما لقينا بما لقينا، فقال أنا أبلغهم. نعم جزاكم الله خير. وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلس بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بإيماني بربي وتصديق المرسلين، ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضي عنه، فلقد كان حريصا على هداية قومه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن جابر ومحمد عن عبد الملك يعني ابن عمير قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عندي أدعوهم صحيح كده ولا أدعوهم ابعثني يا تمشي نعم. تمشي أدعوهم على الجزاء يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دعوته وتمشي ابعثني إلى قومي أدعوهم يعني حتى أدعوهم أو لأدعوهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك، فقال لو وجدوني نائما ما أيقظوني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق، فانطلق فمر على اللات والعزة، فقال لأصبحنك غدا بما يسوءك، فغضبت ثقيف فقال يا معشر ثقيف إن اللات لا لات وإن العزة لا عزة، أسلموا تسلموا يا معشر الأحلاف إن العزة لا عزة وإن اللات لا لات، إن العزة لا عزة وإن اللات لا لات، ليست عزة ولا شيء ليست بتلك نعم. المكان يعني نعم أسلموا تسلموا، قال ذلك ثلاث مرات فرماني إنها ليست لها العزة